هذه رسالة من جلاج السدير باعثها المرسل عين ميم طاء، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة يشتكي من الوساوس التي تنتابه في الصلاة، يقول: حاولت وجربت مجموعة من الوسائل التي أسمعها فلم يجدي، دلوني على الطريقة التي من خلالها أتخلص من الوساوس التي أصبحت تنغص علي وخصوصا في أمر الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، وبعد. هذه الوساوس هي نوع من الأمراض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ومن التداوي في أمر الوسوسة الإكثار من ذكر الله جل وعلا، والالتجاء إليه في طلب كشف هذا الأذى الناشئ عن الوسوسة، واصطحاب العزيمة الإرادة القوية لطرح ما يخطر على البال من هذه الوساوس. ولا حرج أن يستعين المرء مع ذلك بإذن الله جل وعلا من مراجعة طبيب مختص في الأمراض النفسية، فهذا لا شك أنه داء. وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. فليجمع الإنسان بين الأخذ بالأدوية الشرعية الروحية، التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، والطلب هذا من الأدوية، ويأخذ أيضا بالأدوية الحسية المادية كالرقى ونحو ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة عن رقى كانوا يسترقون بها في الجاهلية قبل الإسلام، ما قال كلما كان من رقى الجاهلية محرم، بل قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فاستعن بالله وتوكل عليه، وبحول الله يزول ما يؤذيك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة جاءت عبر البريد الإلكتروني، باعثها أحد المستمعين طالب مسلم يدرس في إحدى الدول الأوروبية. نحن بصدد بناء مركز إسلامي في المدينة التي نقيم فيها، وقد تبرعت الجامعة بالأرض المراد إنشاء المركز عليها، واشترطوا شروطا يتم العقد بموجبه أو يتم بموجب العقد تسليم الأرض لنا وبناء المركز عليها. من هذه الشروط أن إدارة المركز تخضع لقوانين الولاية التي نعيش فيها وقوانين الجامعة، أن الجامعة لها حق الرجوع في الهبة ونقل الملكية إلى الجامعة، المركز لا يكون خاصا بالمسلمين بل يكون لهم ولغيرهم، فهل يجوز قبول هذه الأرض والموافقة على هذه الشروط لبناء المركز الإسلامي، أم ننصرف عن هذا الأمر؟ إن كان بإمكانكم أن تمتلكوا موقعا تقيمون عليه ما تريدون، ويتحقق لكم بذلك حرية التصرف ومنع تريدون ما منعه من الدخول، تفعلوا، وإن لم تستطيعوا فلا حرج عليكم أن تقبلوا هذه الشروط، إلا أنه لا يحل لكم أن تقبلوا مشاركة أحد لكم في هذا المركز يعلن في هذا المركز الشرك الأكبر لله جل وعلا. أما أن يحضر للنادي أو يحضر لكم وأنتم تصلون في مصلاكم ومسجدكم ومجرد مطلع ومطالع أو مشارك في أمور مباحة، فلا يحصل منه مضادة لله ولدينه، فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: من ترك والديه كفارا ولم يعلم هل أسلم أم لا وانقطعت السبل بينه وبينهم، فهل يجوز له أن يدعو لهم؟ يجوز له أن يدعو لهم بالهداية لدين الإسلام، وما سوى ذلك لا داعي بأن يدعو لهم فيه. أحسن الله إليكم. إذا صنع لنا غير المسلم عملا معروفا، فهل يجوز لنا أن نقول جزاك الله خيرا؟ نعم، وأفضل الخير أن يهديه الله للإسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز دفن الموتى بعد صلاة الفجر وصلاة العصر وعند غروب الشمس؟ لا بأس بذلك، لأن الناس محتاجون لأن يدفنوا موتاهم، قد لا يتأتى لهم اختيار الوقت إما بتأخر الوفاة خشية، فخف النبي صلى الله عليه وسلم صلى أصحابه على ميت ودفنه ليلا ولم يأذنه به لأن النبي في نائم، ولم يقل إن الصلاة خطأ أو إن الدفن خطأ، وإنما قال: هلا آذنتموني، فلا بأس إن شاء الله. صلى الله عليك. نص على قوله عند غروب الشمس، يعني فترة الغروب ليس من النهي الوارد في الحديث: ثلاثة أوقات لا تدفن فيها موتاكم. لم يصح هذا. لكن لو أخروه قليلا حتى الوقت الضيق، أخشى يؤخروه فتفوتهم صلاة المغرب. أحسن الله عليكم. يقول: هل صحيح أن المسجد الحرام ليس فيه أوقات نهي فتجوز الصلاة في أي وقت؟ بل المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأوقات كغيرهما، من دخل المسجد شرع له أن يؤدي التحية ولو كان في وقت النهي، إلا إذا كان حال بزوغ الشمس أو حال غروبها ينتظر حتى تختفي أو حتى ترتفع قيد رمح. وعما أداء الصلوات التي لها سبب اقتضى أداءها بتحية المسجد أو كالطواف بالبيت، فيصلي الإنسان بسبب حصول هذا السبب. ومن الصحابة من كان إذا طاف في وقت النهي أخر ركعتي الطواف إلى زوال وقت النهي، لكن أداءها لمن خشي أن ينسى أحوط. أحسن الله إليكم. في مسألة صلاة الفجر ربما يقع خلاف بسيط بين بعض المساجد، بعض المساجد يؤخرون صلاة الفجر، فإذا خرج الإمام من الصلاة وخرج المصلون نلحظ انشقاق واضح جدا للصبح والضوء، وبعض المساجد تبكر بصلاة الفجر وتعجل بها من باب التعجيل بالفريضة، فأيهما على صواب؟ إن شاء الله أن كل الجهتين والرأيين لا بأس به. الأصل أن الأفضل أداء الصلاة في أول الوقت، سئل النبي أي العمل أفضل أو أحب إلى الله، قال: الصلاة لوقتها، يقصد الصلاة يعني لوقتها لأول وقتها. واختلف العلماء في صلاة الصبح، فمن أهل العلم من يسر جدا وفي الحديث يصلي من صرف من صلاتنا إن يعرف الرجل جليسه، فيقول أصحاب هذا المذهب إنه لا يعرفه إلا بنور قوي، والآخرون يقولون إنه يمكن يعرف ولو كان الغلس. ولا شك أن المبادرة عند تحقق طلوع الفجر وانبلاجه أفضل من التأخير، والله أفضل. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول بأن عندها بعض الأشرطة وتراجع على هذه الأشرطة حفظها، لأنها تعيش في بلد لا يوجد فيه العلم الشرعي ولا تدريس القرآن في المساجد، تقول: من كثرة ما تراجع وتسمع بعض القراء تأثرت بالصوت وأصبحت تحاكي المقرئ الفلاني دون عمد منها، لكن من كثرة السماع، ونهاها بعض صديقاتها وأخواتها بأن ذلك من التشبه بالرجال، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح إن شاء الله، النبي نهى أن تمشي ما رأت مشية الرجل، أو أن تلبس لبسة الرجل، أو أن تتعمد أيضا يلحق بذلك أن تتعمد تقليد الرجل في إظهار الصوت قصدا من ذلك لتترجل. والنبي نهى صلى الله عليه وسلم عن أن تتشبه المرأة وأن تكون كالرجل الرجل من النساء. أما ما كان من سبق على اللسان أو الاعتياد المحاكاة في التعلم فصار يغلب على الحال، فإن شاء الله لا بأس به. أحسن الله إليكم. تذكر أن زوجها أسلم منذ 3 سنوات لكن والدته لم تسلم بعد، وكثيرا ما تثرب عليه في دينه وتسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقول نحن أحيانا ندعوها إلى هذا الإسلام لكنها تسبنا وتشتم كثيرا، وربما تلفظت بألفاظ خطيرة بشأن ديننا. كيف نعاملها حفظكم الله، وما الواجب علينا تجاهها مع العلم أنني حريصة جدا على عدم إغضابها لأنها تعيش عندنا وليس لها أحد سوى هذا الإبن؟ سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب رب العالمين أعظم من أعظم المنكرات والفواحش، وقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم حكم شرعي. والمرأة أم هذا الرجل تحتاج إلى رفق، فإن الله قال في حق الوالدين مخاطبا الولد وإن جاهدات لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولم يقل فقاطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. أشعرها بأنكم تغضبون إذا سبت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنكم ستقصرون عليها في الخدمة وفيما يلزم حتى تكف عن هذا الأذى. هي لا يجوز ضربها من ولدها، لكن يجوز تقصير عليها حتى تكف عن هذا السوء، أو أن يهديها الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. سائل يقول كيف أصلي إذا فاتتني 3 ركعات من الصلاة الرباعية مثل العشاء، هل أقوم بأداء الركعة المتبقية أقوم بأداء ركعة لإتمام 4 التي فاتتني، أم ماذا أفعل بالنسبة للتشهد أيضا أين يكون؟ من فاتته 3 ركعات فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة ثم يجلس فيتشهد التشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بالركعتين، فإذا انتهى من التشهد الأخير سلم. إن كان فاته أدرك ركعة 3 ركعات فالأمر سهل، يقوم ويأتي بالركعة ثم يتشهد ويسلم. أحسن الله إليكم. يقول اعتمرنا في شهر رمضان وقد أحرمنا بعد وصولنا مطار جدة وكنا جاهلين وغير متعمدين، أخذنا سائق الأجرة إلى مكان في جدة به مسجد صغير وأحرمنا من هناك، فهل إحرامنا صحيح؟ وإذا كان لا فهل يلزمنا شيء الآن وقد مضى وقت طويل على هذا الأمر؟ الوافد إلى مكة من خارج البلاد عليه أن يحرم إذا وصل الميقات، أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليه ذلك وجوبا. فإن تجاوزه ولم يحرم إلا بعدما تجاوزه استقرت في ذمته الفدية جبرا للنقص الذي حصل. ومدينة جدة ليست ميقاتا، فمن جاء من مصر أو من اليمن ونحو ذلك فإن عليه أن يحرم إذا حاد الميقات، سواء جاء بحرا أو جوا. وإن تجاوز إلى جدة استقر في حقه حكم الفدية، إن يشتري ذبيحة يذبحها لفقراء مكة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع عبد الله صالح قائد الدوس اليمن لحج، المسيمير بعث بعدد من الأسئلة في أول سؤال له يقول: ما الأفضل عند ما ننخفض للسجود، هل نضع الركبتين قبل اليدين أم العكس، أم نجمع بين الأمرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يبرك بروك البعير، واختلف العلماء في هذا البروك. البعير في بروكه تقدم ركبتاه إلى الأرض، ركبة البعير في يديه، وابن آدم ركبتاه في رجليه، فإن قدم ركبتيه صار قد فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا برك بروك البعير فإنه يدل وجهه ورأسه ويرتفع مؤخره فيصل الأرض. فمن قال إن البروك المنهي عنه إنما هو بروك البعير بتقديم ركبتيه الذي في وجهه، يقول لا يفعل ذلك، وإذا فعل أثم. والصحيح أن المنهي عنه وأن ينحط الإنسان في صلاته دليا صدره ووجهه للأرض ومرتفع مؤخره، وهذا هو الذي اختاره ابن القيم وأنه اللائق. والأدب المصاحب الصلاة، لأن الإنسان لو جلس أمام رجال ثم حط وجهه وجعل عاجزته في وجوههم لرأوا ذلك إساءة أدب. وأفضل ما يكون المصلي أن يتصل بأكمل حالات الأدب. ومن أهل العلم أن يقول لا، ركبة ابن آدم في رجليه لا يقدم ركبتيه، يقدم يديه، لأنه لو قدم ركبتيه وانحط إلى الأرض وأصابت ركبته الأرض هي الأول صار بروكه بروك بعيد. لكن الصحيح أن المقصود الهيئة لا ما يلامس الأعضاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ما رأيكم بمن يجمع الظهر والعصر من أجل تخزين الجات، لأنه إن لم يفعل إما أن يصلي وفي فمه الجات، وإما أن لا يصلي العصر فيؤخرها حتى المساء وبالتالي يفوت عليه هذا الفضل؟ لماذا لا يقول وإما أن لا يستعمل القاعات؟ أولا، القاعات من فصيلة المخدرات، والمخدرات محرمة، والمستعملون لهذا النوع من النبات، لهذا النوع من النبات، يعرفون أن له أثرا عليهم، فهم عند استعماله يشعرون بحال ويظهر على وجوههم أثر ذلك أيضا. فينبغي أن يجتنب اجتنابا تاما. وقد أصدر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، مفتي المملكة ورئيس قضاتها ورئيس الشؤون الدينية فيها في وقته، فتوى من تحريم القات لما وصفت له حال القات وصف له أثرها أصدر فتوى في تحريمه. ولما حلل هذا النوع تبين أنه يحتوي على نسبة من المخدرات، فلا يحل للمسلم أن يتناوله. وإن شاع في بعض الأقطار العربية والإسلامية فليس شيوعه دليل إباحته، ذاتي إلى الجمع لا يحل الجمع بين الصلاتين إلا لمقتضى معتبر في الشرع. ولو كان الإنسان يحتاج لأن يواصل الدخان ساعتين وقال أجمع حتى لا ينقطع التواصل، صار يريد أن يرتكب ما يخالف ما يطلب للصلاة لأجل ارتكاب المعصية، فكذلك القاتل هو أشد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: في المسجد الذي نصلي فيه في الساحة الشرقية منه يوجد قبور، هي خارج حدود المسجد ذاته لكنها في سياجه وساحته، هل تجوز الصلاة فيه؟ ما دام أن هذه القبور خارج المسجد فالصلاة إن شاء الله صحيح، لكن إن أمكنكم أن تجعلوا بين المسجد وهذه القبور طريقا يسلك فهو أولى، حتى يكون العازل عازلا بينا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يتجوز مصافحة زوجة العم وزوجة الخال؟ زوجة العم وزوجة الخال أجنبية عن ابن أخت الرجل أو ابن أخيه، فلو مات العم أو طلق امرأته حل لابن أخيه الزواج بها، وكذلك الخال. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة أجنبية عنه، لا يصافح إلا ما كان من زوجاته أو بناته أو محارمه كعمته أو خالاته من الرضاع صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد في الإسلام شيء اسمه بدعة حسنة وبالتالي ندعو لها؟ ورد بيان البدع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، ولم يقل ببدعتي وبدعة المهدي الخلفاء. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ: وكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل بدعة ابتدعت لا أصل لها ليس عليها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. وما يروى عن عمر رضي الله عنه أرضاه نعمة البدعة هذا، فليست بدعة استحدثها، وإنما أمر الناس بأن يرجعوا إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الجماعة في التراويح في التهجد، كانوا كل اثنين يصلون وحدهم أو ثلاثة أو أربعة، فقال: لو إني أرى لو جمعناهم على إمام واحد لكان أحسن، فجمعهم فأعجبه هذا الجمع فقال: نعمة البدعة هذا. وهي ليست بدعة استحدثها في هذه الصلاة، وإنما جمع ما تفرق منها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة بعثته إحدى المعلمات، تقول: عندنا ما يسمى بيوم المعلمة، في كل عام تأتينا هدايا بمناسبة هذا اليوم من الطالبات، والحقيقة أني لا أعلم عن حكمها، أرجو إفادتي، هل يجوز لنا قبولها خصوصا أنها تقدم في محفل عام للجميع، ولا يمكن أن يعرف مثلا من الطالبة التي قدمتها بالتحديد فيؤثر في هذا على المستوى العام؟ هذه الهدايا في هذه المناسبة من البدع، ملحقة بما سبق في أمر البدعة، الإحسان إلى الناس والإهداء إليهم أمر مطلوب شرعا، لكن اختيار وقت محدد من الزمن وتخصيص ذلك العمل بذلك الوقت تخصيص من غير مخصص شرعي، واتخاذ يوم فرح لا أصل له فهو من البدع، من الأعياد البدعية المحرمة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما جاء إلى المدينة كانت لأهل المدينة أيام فرح في انتصاراتهم فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الله أبدلهم بأعياد الجاهلية بعيدي الفطر والأضحى، فليس للمسلمين عيد يجتمعون فيه ويظهرون فرحهم سوى عيدي الفطر والأضحى. الجمعة عيد عبادة، ليست عيد طرب له، فلا يصح أن يحتج أحد بأنها عيد لما قيل فيها أنها عيد، وهي عيد. كما جاء أبو عمر رضي الله عنه اليهودي المعترض عن وقت نزولي اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.